وأهله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا على الآية 64 من سورة النساء، وهي قول الله جل وعلا: ماذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قوله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي أن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل لأجل أن يعلموا الناس الخير، وحينئذ يجب على الناس طاعتهم واجبة على من أرسلوا إليهم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، أي يتبع، يسمع منه ويؤخذ، يعمل بتعليماته. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض، وطاعة كل رسول فرض على من أرسل إليهم. وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وطاعته فرض على جميع الأمم التي وجدت في عصره وما بعد عصره إلى يوم القيامة، لأن هؤلاء كلهم من أمة الدعوة، وهؤلاء هم المعنيون بإرسال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالواجب على جميع البشر والجن الذين خلقوا بعد محمد صلى الله عليه وسلم أن يكونوا أتباعا له، مطيعين لتعليماته، منفذين لما جاء به من عند الله تعالى ومن سنته عليه الصلاة والسلام. لأن الرسول ليس منصبا دنيويا، إنما هو حجة يقيمها الله تعالى على الناس ببيانهم الحق لهم وتحذيرهم مما هو ضرر وحرام عليهم. وقوله جل وعلا بإذن الله، أي أن الطاعة إنما تكون بتوفيق الله، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فلا يقبل الحق. ولهذا ينبغي للإنسان أن يدعو دائما بأن يوفقه الله تعالى لطاعته والالتزام بحدوده وحسن المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يقول جل وعلا: لو أن الناس إذا أذنبوا وظلموا أنفسهم لفعل المعاصي وترك الواجبات جاءوا إليك واستغفروا الله تعالى وطلبوا منك أن تستغفر لهم، فإنك إذا استغفرت لهم يغفر الله لهم. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أذنب أحد منهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه فعله وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، فكان صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم ويدعو الله تعالى لهم بالمغفرة. وهذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام صار كل من أذنب يستغفر الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وانقطع حينئذ فعله واستغفاره، وما بقي إلا أن تستغفر أنت ربك جل وعلا. وهذه المسألة يغلق فيها بعض العوام ويظنون أن معناها أنه حتى بعد وفاته تذهب إلى قبره وتستغفر عنده، وهذا خطأ وغلط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يستغفر لأحد، وقد توفي وحينئذ بقي لك أن تستغفر ربك جل وعلا وتجتهد في دعائه. ولما أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أصابهم قحط وجد في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل بنبينا والآن نتوسل بعم نبينا العباس صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ورضي الله عن العباس. فدعا العباس أن يدعو لهم ويستسقي لهم، ولم يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره ويستسقوا به ويتوسلوا به. وهذه المسألة يظن بعض العوام أن الميت يتوسل به، بينما المشروع للإنسان في التوسل أن يتوسل بأسماء الله تعالى وصفاته، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فتوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أو أن تتوسل إلى الله تعالى بعملك الصالح كما في قصة أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة، فلجأوا إلى الله تعالى وتوسلوا بأعمالهم الصالحة. أحدهم توسل ببره لوالديه، والآخر توسل بصدقه في المعاملة وأمانته حيث رد على صاحب الماشية ماشيته وصاحب الأجرة أجرته، والثالث توسل بصيانة فرجه حيث مكنته ابنة عمه من نفسها وخوفته بالله فترك المعصية خوفا من الله تعالى، ففرج الله تعالى عنهم هذا الكرب وانزاحت عنهم الصخرة. وكذلك التوسل النوع الثالث هو التوسل بالأحياء الصالحين أهل الخير والتقى والصلاح، بأن تقول لشخص ادعو الله تعالى لي فيدعو الله تعالى لك، فهذا التوسل بالحي، أي أن تطلب منه أن يدعو الله تعالى لك. وأما الميت فلا يتوسل إليه بشيء، ولو كان أصلح الناس، ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما ذكر أن واحدا منهم ذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطلب منه حاجته أو يطلب منه أن يدعو له. والتابعون رضي الله عنهم كذلك، والسلف الصالح من الأمة إلى وقتنا هذا لم يكونوا يتوسلون بأحد من الأموات، فالتوسل إنما هو بالحي، ومعناه أن تطلب منه أن يدعو لك، أو أن تتوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أو أن تتوسل إلى الله تعالى بعملك الصالح. فليتنبه لهذا كثير من الناس الذين يغلطون ويظنون أن المشروع من زيارة المقابر التوسل بأصحابها، بينما النبي صلى الله عليه وسلم بين المراد من ذلك، وهو أن المقصود من زيارة المقابر الدعاء لأصحابها وتذكر الموت. ومشروعية زيارة المسجد النبوي إنما هي لما في المسجد النبوي من مضاعفة الأجر، حيث أن الصلاة فيه بألف صلاة، وليس المقصود من الزيارة هو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نصلي عليه في أي مكان كنا، فقال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فالمقصود من الزيارة هي زيارة المسجد لا زيارة القبر. وإذا وصل الإنسان للمدينة وأدى الزيارة شرعيا في الصلاة في المسجد، فيسن له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وبقية قبور الصحابة رضي الله تعالى عنه، لأنها حينئذ لا تحتاج إلى شد رحال. شد الرحل إنما كان لزيارة المسجد النبوي. وإذا كان هذا المعنى واضحا، فإن المطلوب من الإنسان إذا اقترف ذنبا أن يبادر إلى الاستغفار، لأن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه تواب وأنه رحيم، فمن أسمائه التواب ومن أسوائه الرحيم. ولهذا قال جل وعلا لوجدوا الله توابا رحيما، فهو يتوب على التائبين ويرحم عباده المستغفرين ويغفر لهم ذنوبهم. والاستغفار شأنه عظيم، وهو سبب لكل خير. ولهذا أمر نوح عليه السلام قومه بالاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبب الاستغفار، هذه من ثمار الاستغفار. يرسل السماء عليكم مدرارا، يمددكم بأموال، يمددكم ببنين، يجعل لكم جنات، يجعل لكم أنهار. هذه أمور خمسة وكلها هي أصول الخيرات، خيرات الدنيا والآخرة. يغفر لكم ذنوبكم وتلقوا ربكم وصفحاتكم بيضاء، ويؤتيكم من كنوز الدنيا من الأموال والبنين والجنات والمياه النافعة. وكان صلى الله عليه وسلم يحسب له في المجلس الواحد 70 مرة يستغفر. وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا فإنه عليه الصلاة والسلام يستغفر الله 70 مرة، وعد بعضهم له 100 مرة في المجلس. وهذا لأنه عليه الصلاة والسلام حريص كل الحرص على الاستغفار وأن لا يلحقه خطيئة أو تقصير. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الصلاة قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. مماذا؟ وصلى. مما قد يكون حصل منه من تقصير في الصلاة، نستغفر الله ونتوب إليه من كل ذنب وخطأ. رسول الرحمة والهدى بعد أن ينتهي من الصلاة أول كلمة يقولها: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وهو انتهى من الصلاة، أعظم العبادات، لأنه يخشى أن يكون قصر في قراءة أو في ركوع أو في سجود أو في دعاء أو في استغفار. فما بالكم بحالنا ونحن المذنبون المقصرون الغافلون اللاهون المنشغلون بالتوافه والتاركون لجلائل الأمور والنافع منها. ينبغي للإنسان أن يكثر من استغفاره لربه جل وعلا، ويتأكد ذلك في الأزمنة الفاضلة وفي الأمكنة الفاضلة التي نعيشها، ونحن قد أقبلنا على موسم عظيم وهي أعظم مواسم السنة، العشر الأواخر من رمضان. هذه العشر التي فيها ليلة خير من 1000 شهر، خير من 83 سنة، أو أكثر من 83 سنة ليس فيها ليلة خير. ترجى ليلة 21، هذه الليلة التي أقبلنا عليها، وترجى في كل الليالي، وآكدها الأوتار وأحراها ليلة 27. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أريتها ثم أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر. والله تعالى أخفاها لعجل أن يكثر العبد من الأعمال الصالحة في هذه العشر كلها، وتتعود نفسه وتتروض نفسه على فعل الطاعات ومحبتها والأنس بها، حتى أنه يكون ذلك مألوفا عنده ومرغوبا. إذا كثر تكراره وكثر عمل الإنسان فيه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أي أنهم يجدون هذا يقينا أن الله تعالى يقبل توبة التائبين ويرحم عباده المستغفرين. والاستغفار هو طلب مسح الذنوب وسترها وإخفائها فتكون الصفحات نقية بيضاء سليمة من التسويد وسليمة من الآثام. فيتقدم الإنسان إلى ربه وقد ابيضت صحائفه. وهذا فرصة للإنسان ما دام على قيد الحياة. والله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أقرب من الموتى لهم أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد العرق المتين اللي في الرقبة. الله تعالى أقرب إليك منه وهو جزء منك. أجيب دعوة الداعي إذا دعان ادعو إذا دعيت ربك يجيبك. وحينئذ فالمطلوب منك أن تعمل بموجب هذا. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجيبوا لربكم ونفذوا أوامره ونواهيه وآمنوا به إيمانا جازما أيقنوا وصدقوا أن كل وعد من الله حق وأن الله تعالى لا يخلف الميعاد وأن الله جل وعلا كريم وجواد ورحيم وعفو وغفور وجبار وشديد العقاب. وإذا عاش الإنسان بهذه الحياة فإنه سيراقب تصرفاته وأعماله ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب ويتخذ من نفسه مراقبا على نفسه وعنده الفرصة لتصحيح مسار حياته وتعديل الأخطاء التي وقعت منه في سالف أمره لكي يعيش بقية عمره سليما نقيا من الذنوب والأخطاء. ثم يرتحل من هذه الدنيا ويجد ما أودع فيها من الخيرات وجلائل الأعمال. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمره وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نسأله تبارك وتعالى أن يجعل ما بقي من هذا الشهر الكريم خيرا لنا مما مضى وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام إيمانا واحتسابا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. كما نسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان إنه على كل شيء قدير. كما نسأله جل وعلا أن يغفر لوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول قدمنا من المغرب لأداء العمرة ونزلنا بجدة ولم نحرم من الميقات لأننا قاصدين المدينة، ثم بعد ذلك احرمنا من أبيار علي، فهل إحرامنا صحيح وهل علينا شيء؟ نقول إحرامكم صحيح ولا شيء عليه. هذا يقول نسمع أحيانا في المطاف بعض الناس الذين يطوفون يرددون عبارات لا يعرفون معناها، وربما نطقوها نطقا غير صحيح فدعا أحدهم على نفسه وهو لا يدري، فما الحكم؟ الذي ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدعو أن يعرف ما يدعو، أن يعرف بما يدعو، لأن هذه طلبات أنت تطلبها، فإذا كنت تعرفها وأنت إليها محتاج فاطلبها، وإذا كنت لا تعرف معناها فلماذا تطلبها؟ إذا كنت لا تدري ما المطلوب فلا ينبغي للإنسان أن يطلب شيئا لا يعرفه ولا يدري ما هو، هل هو خير أو شر. فالدعاء طلب، وأنت في هذا المكان وهو المطاف قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا تسكب العبرات، وهذا المكان هو أفضل البقاع في الدنيا، وإذا كنت تريد أن تطلب شيئا فاطلبه وأنت تفهمه وأنت تريده، وأعظم ما يطلب الإنسان الفوز بالجنة والنجاة من النار، وينبغي للإنسان أن يدعو بما أحب من الأمور النافعة ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وقد جاء في القرآن آيات كثيرات ادعوا بها، وكذلك أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا بها وأنت إليها محتاج. أما أن تردد عبارات كمن يقرأ كتابا لا يعرف معناه ولا يدري ما على ما تدل عليه العبارات فيلحن بها ويغير معناها، فإن هذا ينقلب ضده، بدلا من أن يدعو لنفسه يدعو على نفسه، وهذا لا يصلح من الإنسان الذي جاء لهذا المكان المبارك الذي ترجى فيه الإجابة أن يتهاون بمثل هذه الأمور التي هو جاء من أجل المصلحة وأن ينفع نفسه ويطهر نفسه من ذنوبها وأدرانها. نقول هذا السائل يقول متى يدخل المعتكف معتكفه؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل معتكفه بعد صلاة الفجر من يوم 20، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمهد لاعتكافه، والإنسان الذي يلزم نفسه بالاعتكاف في العشر الأواخر ينبغي أن يدخل قبل غروب شمس هذا اليوم، والأفضل له أن يدخل بعد صلاة فجر هذا اليوم، يعني يكون قد دخل بعد صلاة فجر هذا اليوم. ومن أراد أن يعتكف يوما وليلة فإنه يدخل معتكفه قبل غروب شمس اليوم السابق ويخرج بعد غروب شمس اليوم اللاحق. ومن أراد أن يعتكف ليلة فإنه يدخل قبل غروب شمس تلك الليلة المقبلة ويخرج بعد طلوع الشمس. ومن أراد أن يعتكف يوما أي في النهار فإنه يدخل قبل الفجر من ذلك اليوم ويخرج بعد غروب الشمس. قل ما هي المواضع التي يستجاب فيها الدعاء عند الكعبة؟ كل الحرم من مواطن الإجابة، وعند الطواف المواطن الإجابة، والالتزام بين الباب والحجر الأسود من مواطن الإجابة. وعند تقبيل الحجر من مواطن الإجابة. هذا يقول إن والدي تارك للصلاة منذ زمن بعيد، وهو يدخن ويرسلني لشراء الدخان ولكني أتمنع، فهل علي إثم في ذلك؟ عليك أن تحسن إلى والدك بغير الدخان، لا تشتري له دخاناً